لسه استغفر الله والله ليس من باب تزكيه النفس، ولكن من باب بس انك تعرفوا قد ايه ثمره الدعوه اللي يعني. اول ما جيت دبي المره دي، فانا داخل الفندق وبعدين لقيت فتاه امريكيه ومعاها جوزها مصري وهي متبرجه. انا مش واخد بالي، فداخل فلقيت واحده بتشاور لي كده بتعمل لي باي باي. قلت يا خبر ابيض، شيخ وتعمل لي باي باي يعني؟ ده كلام واخد بالك؟ المهم يعني فقلت ربنا يستر يعني، ما كانش حد بيصورني وهو بيعمل لي باي باي، يقول لك الشيخ انحرف ولا حاجه. المهم فايه، فالمهم فايه، زوجها راح مسلم عليا وكمان من بعيد كده هم في العربيه، وانا مشيت وخلاص الموضوع عدى يعني. فلما جيت في اليوم الثاني بفطر في الفندق، فوجئت الراجل ده قاعد مع زوجته ومعاهم بنت صغيره، فنادى عليا قال لي الشيخ محمود بعد اذنك لحظه الزوج عايزاك. فعرفت انها زوجته من الموقف ده، فقلت له خير. وقفت عنده هو وهي جنبه وانا مش باصلها يعني، فقلت له خير. قال لي هي عايزه تقول لك حاجه. فرفعت ايديها وبدات تدعو بالانجليزي، طبعا انا ثقافتي الباني ما بفهمش انجليزي. فالمهم يعني فالمهم ايه، فزي احد المشايخ بيقول له ايه يا عم الشيخ، هو تعلم اللغه الانجليزيه حرام؟ قال له نو. واخد بالك حبيبي؟ فالمهم قعدت تدعي لي بالانجليزي، فقلت له بتقول ايه؟ انا قلت لك تكون بتقول ربنا ياخد، فقلت ايه؟ فقال لي لا، بتقول ربنا يبارك لك، ربنا يكتر من امثالك وكده، دعيت لك كام دعاء. قلت له طيب. فقال لي بالله عليك لو 5 دقائق بعد ما تفطر عايزينك. قلت له حاضر. بعد الافطار جلست معاه، قال لي يا سيدي زوجتي ديت امريكيه، انا متجوزها من 17 سنه وهي نصرانيه وما زالت عن النصرانيين. زوجتي ديت اطيب انسانه شفتها في عمر كله، صاحبه قلب رحيم وطيب فوق ما تتصور. لو وزعت الرحمه اللي في قلبها على الناس دي كلها تغرقهم. قال لي طيبه جدا جدا، لكنها رافضه الاسلام. قلت له طيب خير. قال لي قدر ربنا سبحانه وتعالى من 3 سنين وهي مده اقامتهم هنا، من 3 سنين بتقلب على احدى القنوات عشان تتفرج على فيلم اجنبي او حاجه زي كده، فجاه لقيتك على احدى القنوات وانت مبتسم. خد بالك بقى. فبتقول لي لفت نظرها ان انت مبتسم على طول يعني، فاهم ازاي؟ يعني النور ما بتقطعش يعني شغال على طول يعني، الله اكبر. فبتقول لي لقيتك مبتسم من اول حلقه لاخرها، ساعه ونص مبتسم. فبتقول له هو الراجل ده بيقول ايه؟ قال لها بيتكلم عن كذا وكذا وكذا. قالت له انا حاسه باللي هو بيقوله رغم ان انا مش فاهمه ولا كلمه، هي ما تعرفش عربي. فبيقول لي فوجئت بعدها من اليوم دوت وهي كل يوم تقلب على القنوات لحد ما تلاقي اي حاجه ليك وتروح مثبتها وتقعد تتفرج وهي مش فاهمه ولا كلمه. حتى لما جت في السنه دي قالت له انا نفسي امنيه حياتي اشوف الراجل ده. فهو سال فعرف ان انا جاي هنا دبي في اليومين دولت. فلما شافوني هم في تاكسي فسلموا عليا. واخد بالك؟ فقلت له طيب ممكن تعطينا الفرصه ان احنا ندعوها يعني باسلوب كده لين وبسيط؟ قال لي يا ريت. فهو عنده محل موبيليا جوه الفندق، صاله موبيليا. قلت له تعالى نخش جوه بس خليها هي تقعد ورايا، وفهمها ان انا مش هقعد ورايا احتقارا لشانها ابدا، ده هي غاليه عندنا اخت لينا، لكن يعني بس عشان ايه ما يجوزليش انا ان انا اقعد ابص لها. فقال لها الكلمتين دولت فقدرت المساله ديت وقعدت بالكرسي ورايا. وبدات اقول له انا هقول لك كلام وانت ترجم لها. قول لها اخوك محمود بيقول لك ان واضح ان انت انسانه طيبه جدا وان انت فعلا انسانه طيبه اللي في قلبك دي نادره ان احنا نلاقيها في الزمان ده. فقال لها الكلمتين دولت، فشاورت براسها كده شويتين. قلت له قول لها ان الطيبه دي خساره انها ما تكونش يوم القيامه في الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الصحابه، مع الصحابيات، وانها خساره انها ما تتمتعش في الجنه، خساره انها تخش النار. فقال لها الكلمتين دولت. قلت له قول لها كذا قول لها كذا. فضلت ايه وبجح لها نفسها عشان ايه تشعر بقيمتها وتشعر ان ليها قدر عالي جدا في ظل هذا الدين. والله الذي لا اله غيره بعد نص ساعه من الكلام دوت هي عماله تسمع تسمع، وفجاه ابتدت تبكي بعد 10 دقائق، تبكي بكاء شديد جدا جدا لدرجه ان صوتها سمع الناس بره في المطعم. خد بالك الحكايه دي اصلا كنت انا قايل لزوجها خليها سر بيني وبينك، لكن لما الامر بقى يعني كل اللي في المطعم كانوا شايفينها وسامعينها قلت خلص يعني من باب الدعوه. فالمهم بعد نص ساعه قلت له قول لها اخوك محمود بيقول لك هل ممكن تشرفيه بان انت تنطقي بكلمه بالشهادتين علشان ان شاء الله نكون جميعا صحبه في الجنه؟ فقالت له ناو ناو يعني دلوقتي. قلت بس ما دام لو نويت يبقى استوت خلاص. صلى على الحبيب. فالمهم فقلت لها قربي شويه بالكرسي، قلت له لها قرب شويه، وبدات انطق الشهادتين كلمه كلمه ولا تردد خلفي. والله الذي لا اله غيره انفجرت في بكاء انا وزوجها والشاب اللي شغال معاه وهي تبكي والناس بره المطعم متاثرين جدا بهذا المشهد. وقدر ربنا سبحانه وتعالى من غير ما نطلب منها، هي كان اسمها مارينا فسمت نفسها مريم فضل الله سبحانه وتعالى. وبعدين تاني يوم لقيتها نازله من الفندق لابسه شرب مغطيه شعرها، يعني بدايه حجاب لكن ان شاء الله ربنا يكرمها، ولابسه لبس حشمه اي نعم لكن يعني ما هوش حجاب، لكن واحده واحده ولبست بنتها شرب طويل جدا، بنتها اسمها نوره. فقلت للوالد، والدهم اسمه الاستاذ رفيق، قلت له استاذ رفيق قول لنوره بنتك، قلت لها بصي في المرايه يا نوره مش حاسه ان انت اجمل من الاول بعد لبس الحجاب؟ قالت فعلا انا حاسه ان انا بقيت اجمل من الاول.